التحاكم إلى الطاغوت وترك الشريعة. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. سورة النور الآية 47 إلى الآية 50. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سورة النساء الآية 60 إلى الآية 63. الاستكبار عن الاستغفار والتوبة. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سورة المنافقون الآية 5. محبة انتشار الفاحشة في المؤمنين. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة النور الآية 19. محاربة المؤمنين اقتصاديا. قال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. سورة المنافقون الآية 7. الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. سورة التوبة الآية 67. إن المنافقين من أخطر الفئات التي تهدد الأمة نظرا لاختلاطهم بالمسلمين ومعرفتهم بمكامن القوة والضعف فيهم. والنفاق كما قال ابن القيم هو الداء العضال الباطن. وقد يتصور البعض أن هؤلاء المنافقين كانوا في الزمن الأول ثم انقرضوا، وهذا تصور باطل، بل هم باقون في كل زمان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة. والنفاق لم يعرفه العرب والمسلمون إلا بعد الهجرة النبوية إلى المدينة، فلم يكن معروفا بمكة، وذلك لأن المسلمين في مكة لم يكن لهم شوكة، بل كانت الشوكة والقوة للمشركين، فلم يكن هناك داع لأن يخفي المشرك عقيدته. ظهر النفاق في المدينة بعد أن ازدادت قوة المسلمين، وقد أظهر المنافقون الإسلام وأبطنوا الكفر جبنا وخداعا، وكان يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان ينتظر الزعامة على الأوس والخزرج قبل الهجرة النبوية، فلما خسر هذا الأمر دخل في الإسلام نفاقا. وظل ابن سلول يظهر الإسلام ويبطن الحقد والشر والكيد ويتحين الفرص للإيقاع بالمسلمين، ولم يأل جهدا في حبك المؤامرات ضد المسلمين إلى أن هلك. ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترفق به ويعامله بصفح والحلم، رغبة في تأليف قلبه. وأول موقف برزت فيه عداوة عبد الله بن أبي بن سلول للإسلام كان قبل غزوة بدر قبل أن يظهر إسلامه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذن في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: أغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا. وفي رواية: فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لكونه كان مشهورا بها أو لمصلحة التألف. فقال سعد: أعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة. البحيرة لفظ يطلق على القرية وعلى البلد، والمراد به هنا المدينة المنورة، ومعناه اتفقوا على أن يجعلوه ملكهم، وكان من عادتهم إذا ملكوا إنسانا أن يتوجوه ويعصبوا. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. شرق بذلك أي غص وحسد النبي صلى الله عليه وسلم، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سورة آل عمران الآية 86 بعد 100. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. وعفوه صلى الله عليه وسلم عن كثير من المشركين واليهود بالمن والفداء وصفحه عن المنافقين مشهور في الأحاديث والسير. فقد ظهر في هذا الحديث حلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغضب عندما صدر الأذى من زعيم المنافقين بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغبروا علينا، وخمر أنفه بردائه، وأساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ناداه بنداء الاستخفاف بقوله: أيها المرء. وقابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام القبيح بالحلم، فلم يغضب وعفى عنه. قال النووي: وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم والصفح والصبر على الأذى في الله تعالى، ودوام الدعاء إلى الله تعالى وتألف قلوبهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا من ربه في بداية الدعوة بالعفو والصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، سورة البقرة الآية 109. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، سورة الحجر الآية 94. وكانت التوجيهات في البداية بعدم المواجهة بالسلاح حتى يقوى المسلمون ويستطيعوا المواجهة. ولما قويت شوكة المسلمين بعد غزوة بدر، دخل ابن سلول وكثير من المشركين في الإسلام نفاقا. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، أي ظهر وجهه، أو قد استمر فلا طمع في إزالته وتغييره. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، وهذا لخوفهم وجزعهم. ودل هذا الحديث على أن المنافقين يختفون بشرهم عند ظهور قوة المسلمين، ويظهرون نفاقهم وشرهم وأذاهم عند ضعف المسلمين. ومع إعلانهم الدخول في الإسلام، إلا أن عداوتهم للإسلام وإضمارهم الشر للمسلمين لم يتغير، فما زالوا يتربصون بالمسلمين الدوائر وينتهزون الفرص المواتية للانقضاض عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المهاجرون لم يكن فيهم منافق، وإنما كان النفاق في بعض من دخل من الأنصار، وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة، فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا لعز الإسلام وظهوره في قومهم. وأما أهل مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفارا، فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا، فإنه كان من أظهر الإسلام يؤذى ويهجر، وإنما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه، وكان من أظهر الإسلام بمكة يتأذى في دنياه. فكان عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين يحكون المؤامرات مع اليهود ضد المسلمين، ويوضح ذلك انحيازهم إلى جانب يهود بني قينقاع الذين نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يعتدي أحد الجانبين على الآخر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، سورة آل عمران الآية 12. وذكر ابن هشام عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت كشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، وشدت اليهود على المسلم فقتلوا، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. وقد كان صنيعهم هذا مستوجبا ما عاملهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب الحصار وشد الخناق عليهم حتى نزلوا على حكمه. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال: يا محمد أحسن في موالي، وكانوا حلفاء الخزرج. فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا، أي تغير وجهه للسواد من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ويحك، أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع، وقد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. حاسر وهو الذي لا درع ولا مغفر عليه، دارع الذي عليه درع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. وكان عبد الله بن أبي لا يزال صاحب شأن في قومه، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته في بني قينقاع على أن يجلوا عن المدينة وأن يأخذوا معهم أموالهم عدا السلاح. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد تخاذل المنافقون عن القتال معه، فرجعوا بثلث الجيش، ومع ذلك لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورة النساء الآية 88. رجع ناس ممن خرج معه، يعني عبد الله بن أبي وأصحابه، وقد ورد ذلك صريحا في رواية موسى بن عقبة، وأن عبد الله بن أبي كان وافق رأيه رأي النبي صلى الله عليه وسلم على الإقامة بالمدينة، فلما أشار غيره بالخروج وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، قال عبد الله بن أبي لأصحابه: أطاعهم وعصاني، على ما نقتل أنفسنا، فرجع بثلث الناس. قال ابن إسحاق في روايته: فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر وكان خزرجيا كعبد الله بن أبي، فنشدهم أن يرجعوا فأبوا، فقال: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، أي في الحكم في من انصرف مع عبد الله بن أبي. ومعنى الآية: فما لكم يا معشر المؤمنين في المنافقين فئتين، أي صرتم في أمرهم فرقتين، فرقة تذب عنهم وفرقة تباينهم وتعاديهم. فنهى الله الفرقة الذين يذبون عنهم، وأمر المؤمنين جميعا أن يكونوا على منهاج واحد في التباين لهم والتبرؤ منهم. والله أركسهم، يعني نكسهم في كفرهم وارتدادهم وردهم إلى أحكام الكفار بما كسبوا، أي بسبب ما اكتسبوا من أعمالهم الخبيثة. فصح أن المنافقين خذلوا المسلمين في أحرج المواقف بتأثيرهم على الضعفاء وسحبهم ثلث جيش المسلمين الذي خرج للتصدي للمشركين، واحتجوا لأنفسهم بأوهى الأسباب، وهو زعمهم أن القتال لن يقع، مع أنهم كانوا يعلمون أن القتال حاصل لا محالة. وإنما الذي صدهم عن الانضمام إلى كتائب المسلمين هو كفرهم ونفاقهم، كما أوضح الله ذلك بقوله تعالى: وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. سورة آل عمران الآية 67 بعد 100. ومع ما صدر منهم فلم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجرم العظيم الذي فيه تخذيل للمسلمين، وترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم لأجل مصالح كثيرة في الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا من المنافقين ممن يخالط المجتمع تحصيلا لمصالح الدعوة، ومنها سد ذرائع النفور عن دعوة الإسلام. ويدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. الكسع ضرب الدبر باليد أو بالرجل. بالرغم أن اللفظ المستخدم لفظ إسلامي المهاجرون والأنصار، لكن لما استخدم استخداما خاطئا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. زاد ابن إسحاق فقال: لا، ولكن أذن بالرحيل. فراح في ساعة ما كان يرحل فيها، فلقيه أسيد بن حضير فسأله عن ذلك فأخبره، فقال: فأنت يا رسول الله الأعز وهو الأذل. وبلغ عبد الله بن عبد الله ابن أبي ما كان من أمر أبيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فقال: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وفي رواية فقال له ابنه عبد الله: والله لا تنقلب إلى المدينة حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. ففعل، أي فأقر عبد الله ابن أبي بأنه الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. قال النووي رحمه الله: فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم، وفيه ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد، خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه. وكان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم في الإسلام، وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك. ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى ولإظهارهم الإسلام، وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ولأنهم كانوا معدودين في أصحابه صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه إما حمية وإما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من عشائرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الثالث، أي من الشواهد على قاعدة سد الذرائع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه

ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. سورة المنافقون الآية 7 و8. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال: إن الله قد صدقك يا زيد. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، قال: فلووا رؤوسهم. من فوائد الحديث: فيه ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات لئلا ينفر أتباعهم، والاقتصار على معاتباتهم وقبول أعذارهم وتصديق أيمانهم، وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلك لما في ذلك من التأنيس والتأليف. وفيه جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه، ولا يعد نميمة مذمومة إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق، وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة المنافقون كل جمعة توبيخا لهم وحثا لهم على التوبة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سورة الإنسان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال النووي: قال العلماء: والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها، وغير ذلك مما فيها من القواعد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك، وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد، لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها. ومع عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن سلول وترفقه به، إلا أنه لما وصل أذاه إلى أهل بيته اشتد في معاملته وطلب من قومه الأخذ على يديه. فقد حكى المنافقون في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، حادثة الإفك بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى لإثارة النعرة الجاهلية. والذي تولى كبر الإفك هو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم سورة النور الآية 11. فهو الذي بدأ بالكلام في الإفك، وكان يصول فيه ويجول، وكان يجمع الناس في بيته ممن هم على شاكلته في الخبث والنفاق، وكان يذيع ذلك ويردده مع عصابته. ولما انتشر الكلام في ذلك من قبلهم وكانوا يتناقلونه فيما بينهم، أثر ذلك في بعض المؤمنين فانزلقوا معهم، وصاروا يتكلمون بذلك مع من تكلم، ويرددون قول الإفك والنفاق دون وعي وإدراك لما يقصده ابن أبي من وراء ذلك. فلما بلغ الأمر مبلغه من الحرج والضيق بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فكلم أصحابه فيه فقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. قالت عائشة: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. من فوائد الحديث: فيه أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح، وفيه الندب إلى قطع الخصومة وتسكين ثائرة الفتنة وسد ذريعة ذلك، وفيه احتمال أخف الضررين بزوال أغلظهما وفضل احتمال الأذى، وفيه مباعدة من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان قريبا حميما، وفيه أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل يقتل، لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون كانوا يحاولون دائما زرع الفتنة في المجتمع المسلم وزعزعته من الداخل، أحيانا بتخذيل المسلمين عن الجهاد كما فعلوا في غزوة أحد عندما رجعوا بثلث الجيش، وأحيانا بإثارة العصبية القبلية كما في غزوة بني المصطلق، وأحيانا بمحاولة تشويه أهل الصلاح والإيمان كما فعلوا مع أم المؤمنين الطاهرة العفيفة عائشة الصديقة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل كل ذلك بحكمة وحلم وروية، ويصفح كثيرا عنهم طمعا في هدايتهم وصلاحهم ورجوعهم للحق. ولما أعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة لغزوة تبوك وقتال الروم في الشام، جاءه كثير من المنافقين يستأذنونه بعدم الخروج معه، وكان ذلك في شهر رجب سنة 9 من الهجرة، وكانت في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد، وفي وقت طابت فيه الثمار، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون شخوصهم على تلك الحال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها وورى بغيرها، إلا ما كانت من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان. فجاءه كثير من المنافقين يستأذنونه في عدم الخروج معه ويعتذرون بأعذار واهية، فأذن لهم في ذلك وقبل أعذارهم. وكان ممن استأذن منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، ففضحهم الله بذلك وعتب على النبي صلى الله عليه وسلم في إذنه لهم. قال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. سورة التوبة الآية 81. وقال تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. سورة التوبة الآية 42. أي لو كان خروجهم لطلب منفعة دنيوية سهلة التناول، وكان السفر وسفرا قاصدا أي قريبا سهلا، لاتبعوك لعدم المشقة الكثيرة، ولكن بعدت عليهم الشقة أي طالت عليهم المسافة وصعب عليهم السفر، فلذلك تثاقلوا عنك. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، أي سيحلفون أن لهم أعذارا في تخلفهم عن الخروج وأنهم لا يستطيعون ذلك. يهلكون أنفسهم بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع، والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم عاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه المسارعة إلى عذرهم فقال:

وليسوا منهم على الحقيقة كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سورة التوبة الآية الأولى بعد المئة. فهم ينسبون إلى صحبتي، فهم في الظاهر معي لكن في الباطن هم ضدي. 12 منافقا، وهم الذين جاءوا متلثمين وقد قصدوا النبي ليلة العقبة، فحماه الله منهم وأعلمه بأسمائهم. تكفيكهم أي تدفع شرهم، يظهر في أكتافهم أي ورما حارا يحدث في أكتافهم، بحيث يظهر أثر تلك الحرارة وشدة لهبها في صدورهم ممثلة بسراج من نار وهو شعلة المصباح، أي أن الله يهلك هؤلاء الثمانية من المنافقين بهذا الداء في الدنيا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء هؤلاء 12 منافقا ولم يخبر بأسمائهم أحدا غيره. قال شيخ الإسلام: وفي غزوة تبوك استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما استنفر غيرهم، فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا، وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق، هم بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك، فجاءه الوحي فأصر إلى حذيفة أسماءهم، ولذلك يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره كما ثبت ذلك في الصحيح. قال ابن كثير: ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، أي من تعيين جماعة من المنافقين، وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا تبوك نزل عن راحلته، فأوحي إليه وراحلته باركة، فقامت تجر زمامها حتى لقيها حذيفة بن اليمان، فأخذ بزمامها فاقتادها حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فأناخها ثم جلس عندها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فقال: من هذا؟ فقال: حذيفة بن اليمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أسر إليك أمرا فلا تذكرنه، إني قد نهيت أن أصلي على فلان وفلان، رهط ذوي عدد من المنافقين. لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم لأحد غير حذيفة بن اليمان. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، إذا مات رجل يظن أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة فاقتده إلى الصلاة عليه، فإن مشى معه حذيفة صلى عليه، وإن انتزع حذيفة يده فأبى أن يمشي معه، انصرف عمر معه فأبى أن يصلي عليه، وأمر عمر رضي الله عنه أن يصلى عليه. وقد يظن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة بأسماء جميع المنافقين، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أعيان جميع المنافقين، وإنما كان يعرف بعضهم بأعيانهم ويعرف بعضهم بالصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم حذيفة بأسماء هؤلاء المنافقين الذين هموا بقتله فقط، فقد قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. سورة التوبة الآية الأولى بعد المئة. ففيها دليل على أنه لم يعرفهم ولم يدل على أعيانهم، وإنما كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. سورة محمد الآية 30. فهو يعرفهم من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. ومن الأمور التي ظهرت من المنافقين في هذه الغزوة الاستهزاء بالمؤمنين، ولقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستهزاء بشدة وحزم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. أرغب بطونا يعني أنهم واسعو البطون من كثرة الأكل وليس لهم هم إلا الأكل، ولا أكذب ألسنة يعني أنهم يتكلمون بالكذب، ولا أجبن عند اللقاء أي أنهم يخافون لقاء العدو ولا يثبتون بل يفرون ويهربون. وهذه الصفات تنطبق على المنافقين تماما لا على المؤمنين. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقب حبل يشد به الرحل من بطن البعير مما يلي ذيله، تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. وفي رواية: حديث الركب نقطع به عناء الطريق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. سورة التوبة الآية 65. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سورة التوبة الآية 65 و66. فالاستهزاء بدين الله من علامات المنافقين، والاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. ولهذا لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون بهذه المقالة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيدهم على قوله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة التوبة الآية 65 و66. وقد يقول قائل: الذي في القصة ليس استهزاء بالدين مباشرة، وإنما هو استهزاء بأشخاص. فنقول: إنه ليس استهزاء بهم لأجل أشخاصهم أو قبائلهم، وإنما هو استهزاء بهم لأجل دينهم، بدليل قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. وقد سميت سورة التوبة بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وكشفت أسرارهم وبينت مخططاتهم وأهدافهم وكلامهم وطرقهم في العمل لهدم المجتمع المسلم. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم، حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. ومن السياسات التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة المنافقين هدم أماكن تجمعاتهم الظاهرة. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه،

رأيت الدخان من مسجد الضرار حين انهار. وفاة عبد الله ابن أبي ابن سلول. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك توفي ابن سلول، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكفنه بقميصه، هذا مع أذيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال: إذا فرغتم فآذنوني. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به، فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه. قال عمر: فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه وثبت إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من سورة براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. سورة التوبة الآية 84. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. قال ابن حجر: وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول عمر وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة. وقال الخطابي: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين، ولتطيب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح، ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم. فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سبة على ابنه وعارا على قومه، فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى. وقيل: إنما أعطاه قميصه مكافأة لعبد الله المنافق الميت، لأنه كان ألبس العباس حين أسر يوم بدر قميصا. قال سفيان بن عيينة: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. وقال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث بيان عظيم مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء وقابله بالحسنى، فألبسه قميصا كفنا وصلى عليه واستغفر له. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. سورة القلم الآية 4. وقال شيخ الإسلام: من كان مظهرا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة ونحو ذلك، لكن من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه. وإن كان مظهرا للإسلام فإن الله نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين. وأما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهره الإسلام. وقد تاب بعض هؤلاء المنافقين، منهم الجلاس ابن سويد، وكان من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكان يثبط الناس عن الخروج، وكان عمير بن سعيد يتيما في حجره وأمه تحت الجلاس، وكان يكفله ويحسن إليه، فسمعه وهو يقول: والله لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. فقال له عمير: يا جلاس، لقد كنت أحب الناس إلي وأحسنهم عندي أثرا وأعزهم علي أن يدخل عليه شيء نكرهه. والله لقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن كتمتها لأهلكن، وإحداهما أهون علي من الأخرى. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مقالة الجلاس، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجلاس فسأله عما قال عمير. فحلف الجلاس بالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كذب علي عمير وما قلت ما قال عمير. فقال عمير: بلى والله قلته، فتب إلى الله تعالى، ولولا أن ينزل قرآن فيجعلني معك ما قلته. فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتوا لا يتحرك أحد، وكذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوحي. فرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. سورة التوبة، الآية 74. فقال الجلاس: قد قلته، وقد عرض الله علي التوبة، فأنا أتوب. فاعترف بذنبه وحسنت توبته، ولم يمتنع عن خير كان يصنعه إلى عمير بن سعيد. قال عروة: فما زال عمير في علياء بعد هذا حتى مات. ومن مراسيل ابن سيرين قال: لما نزلت هذه الآية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن عمير وقال: يا غلام، وفت أذنك وصدقك ربك. وقد استعمل عمر بن الخطاب عمير بن سعيد هذا على حمص، ومات عمير هذا بالشام. وكان عمر بن الخطاب يقول: وددت لو أن لي رجلا مثل عمير أستعين به على أعمال المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على ما يصيبه من أذى المنافقين. عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له. قال: ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. من فوائد الحديث: فيه الإعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى والتأسي بمن مضى من النظراء. وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا المنافق مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه، وسمع منهم في غير موطن ما كره، لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفا لغيرهم لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه فينفروا. وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم، ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر والحلم، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى عليه السلام. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين يقوم على كشف صفاتهم وأعمالهم أكثر من التركيز على معرفة أعيانهم وأسمائهم. وقد سبق معنا أن أسماء بعض المنافقين كانت تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خفاء أسمائهم لا يعني خفاء علاماتهم وصفاتهم، بل هم معروفون للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم إما بأعيانهم أو بعلاماتهم. قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، سورة محمد الآية 30. قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا، ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه وحملا للأمور على ظاهر السلامة وردا للسرائر إلى عالمها. ولتعرفنهم في لحن القول، أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبين هو، بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد من لحن القول. والصحابة رضي الله عنهم، وإن لم يعلموا بعض المنافقين بأعيانهم، إلا أنهم كانوا يعرفونهم بصفاتهم، ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يتحدث عن صلاة الجماعة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقول كعب بن مالك رضي الله عنه وهو يحكي قصة تخلفه عن غزوة تبوك: فتفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. مغموصا أي مطعونا عليه في دينه متهما بالنفاق، فإنه ظاهر في معرفة الصحابة لهؤلاء المنافقين بصفاتهم ومواقفهم ولحن قولهم. وهذا من تمام حكمة الله بأن بقي الأمر مربوطا بصفات وعلامات حتى يحذرها المؤمن ويخافها في كل زمان ومكان. ومن تأمل صفات المنافقين الموجودة في سور التوبة والمنافقين والنور والبقرة والنساء والأحزاب وغيرها من السور لوجدها موجودة في كثير من الكتاب والصحفيين والممثلين الذين يتكلمون الآن على الملأ، نجد في مقالاتهم وتصريحاتهم وتلميحاتهم نفس كلام المنافقين الأولين: ولتعرفنهم في لحن القول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صفاتهم ليعلمهم الناس وأحذروا منهم. فمن صفات المنافقين التكاسل عن صلاة الفجر والعشاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال ابن رجب: وإنما ثقلت هاتان الصلاتان في المساجد على المنافقين أكثر من غيرهما من الصلوات، لأن المنافقين كما وصفهم الله في القرآن: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، سورة النساء الآية 42 بعد 100. والمرائي إنما ينشط للعمل إذا رآه الناس، فإذا لم يشاهدوه ثقل عليه العمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الصلاتين في الظلام، فإنه كان يغلس بالفجر غالبا ويؤخر العشاء الآخرة، ولم يكن في مسجده حينئذ مصباح، فلم يكن يحضر معه هاتين الصلاتين إلا مؤمن يحتسب الأجر في شهودهما، فكان المنافقون يتخلفون عنهما ويظنون أن ذلك يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم تأخير الصلاة إلى آخر وقتها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. بين قرني الشيطان قيل هو على حقيقته وظاهر لفظه، والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبها، وكذا عند طلوعها، لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له. وقيل هو على المجاز، والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته وأعوانه، ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها كمدافعة ذوات القرون لما تدفع، والصحيح الأول. ومنها الكذب وخلف الوعد والخيانة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومنها أنه لا يجتمع في أحدهم حسن سمت ولا فقه في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت ولا فقه في الدين. حسن سمت أي تحري طرق الخير والتزي بزي الصالحين مع التنزه عن المعابئ الظاهرة والباطنة، ولا فقه في الدين: حقيقة الفقه في الدين ما أورث الخشية والتقوى. وأما الذي يتدارس أبوابا منه ليتعزز به ويتأكل به فإنه بمعزل عن الرتبة العظمى، لأن الفقه تعلق بلسانه دون قلبه. ومن صفاتهم التذبذب والتبعية المذمومة، عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. قال السندي: العائرة أي المترددة بين قطيعين من الغنم، وهي التي تطلب الفحل، فتتردد بين قطيعين ولا تستقر مع إحداهما. والمنافق مع المؤمنين بظاهره ومع المشركين بباطنه تبعا لهواه وعرضه الفاسد، فصار بمنزلة تلك الشاة، وفيه سلب الرجولية عن المنافقين. وصفات المنافقين الذميمة كثيرة، وسورة التوبة مليئة بفضائحهم وصفاتهم التي كشفها الله للمؤمنين للحذر منهم ومنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من إيذاء المؤمنين وتتبع عوراتهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، أي ولو كان في وسط منزله مخفيا من الناس. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة النور الآية 19. ومن إيذائهم للصحابة ما ثبت عن أبي مسعود البدري قال: أمرنا بالصدقة وكنا نحامل على ظهورنا، معناه نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها. قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. سورة التوبة الآية 79. فتكلموا في من أعطى القليل بأن الله غني عن صدقته، وفي من أعطى الكثير بأنه مراء. هكذا المنافقون دأبهم اتهام المؤمنين بالزور والبهتان، دائما يشككون ويطعنون في نوايا كل من يقوم على مشروع خيري، فيتهمونه بوجود أغراض مشبوهة كما نرى الآن في كثير من الجرائد، الطعن في القائمين على الأعمال الخيرية ولمزهم. ذلك لأن المنافقين لا يحبون الخير ولا يحبون قيام أعمال الخير وتناميها، لذا فهم يشككون في القائمين عليها سواء كانت هذه الأعمال في المساجد أم في المدارس أم في المصالح الحكومية أم في غير ذلك. وربما فضح النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم وكشفهم بأعيانهم للتحذير منهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا عائشة، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث بن سعد: كان رجلين من المنافقين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، أي تغيبه عن الناس وتذهب به لشدتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت هذه الريح لموت منافق، أي عقوبة له وعلامة لموته وراحة البلاد والعباد منه. فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات، فمات في ذلك اليوم زيد بن رفاعة، وهو من منافقي اليهود، كان من عظماء بني قينقاع وأسلم ظاهرا. وعن سلمة بن الأكوع قال: عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، فوضعت يدي عليه فقلت: والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذين كالرجلين الراكبين المقفيين، لرجلين حينئذ من أصحابه. قال النووي: سماهما من أصحابه لإظهارهما الإسلام والصحبة، لا أنهما ممن نالته فضيلة الصحبة. ومن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فقيل: يا رسول الله، الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وربما صارح بعضهم بما هم عليه من النفاق والمخادعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرته قد كاد يقلص عنه، فقال لأصحابه: يجيئكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان، فإذا رأيتموه فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق. قال محمود شاكر: إذا قيل رجل أزرق فإنما يعنون زرقة العين، وكانت العرب تتشاءم بالأزرق وتعده لئيما. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ قال كما أنت حتى آتيك بهم. قال فذهب فجاء بهم فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا. وأنزل الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. سورة المجادلة الآية 18 إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن إكرام المنافقين وتبجيلهم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. فقد أسخطتم ربكم أي أغضبتموه، لأنه يكون تعظيما له، وهو ممن لا يستحق التعظيم. وقيل معناه: إن يك سيدا لكم فتجب عليكم طاعته، فإذا أطعتموه فقد أسخطتم ربكم. وقال ابن الأثير: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن كان سيدكم وهو منافق فحالكم دون حاله، والله لا يرضى لكم ذلك. ولم يكن يسند إلى أحد منهم شيئا من الولايات العامة، فالرسول صلى الله عليه وسلم عاشر المنافقين كما عاشر عامة المسلمين في أحكام الدنيا، ولكنه لم يأتمن أحدا منهم على مصالح الأمة في وظائفهم العامة، فلم يسند إليهم جباية الأموال ولا الإمارة في الحرب ولا القضاء بين الناس ولا الإمامة في الصلاة ولا غير ذلك من الوظائف. السبب في ذلك أنهم يكفرون بالله ورسوله ويحاربون الله ورسوله والمؤمنين، يضاف إلى ذلك فقدهم الأمانة التي هي أحد أسس الولايات على المسلمين. المنافقون اليوم أعظم شرا وفسادا. عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. قال ابن بطال: إنما كانوا شرا ممن قبلهم، لأن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم. وقال ابن التين: أراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهر أولئك، غير أنهم لم يصرحوا بالكفر، وإنما هو النفث يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به. قال ابن حجر: ويشهد لما قال ابن بطال ما أخرجه البزار عن طريق عاصم عن أبي وائل: قلت لحذيفة: النفاق اليوم شر أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فضرب بيده على جبهته وقال: أوه، هو اليوم ظاهر إنهم كانوا يستخفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تبتلى الأمة الإسلامية قط في ماضيها ولا حاضرها ولا في مستقبلها بأخطر من النفاق والمنافقين، فالمنافقون أعظم ضررا وأكثر خطرا وأدوم مصيبة على الإسلام والمسلمين من إخوانهم الكافرين، لأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويرفعون شعاراتنا ويتظاهرون بإسلامنا وينتمون إلى جماعاتنا وفرقنا، ومع ذلك لا يفترون ولا ييأسون من الكيد لنا، ويتعاونون مع أعدائنا ويوالونهم أكثر من موالاة المسلمين. لهذا فقد حذر الله ورسوله والمؤمنون من خطرهم، ونبهوا على ضررهم، وأمروا بأخذ الحيطة والحذر منهم. ويدل على ذلك أن الحديث عن النفاق والمنافقين ورد في القرآن في 17 سورة مدنية، حتى قال ابن القيم رحمه الله: كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم. وقد خاف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته من أئمتهم، فعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. قال المناوي رحمه الله: كل منافق عليم اللسان أي عالم للعلم مطلق اللسان به، لكنه جاهل القلب والعمل، فاسد العقيدة، مغر للناس بشقاشقه وتفحصه وتقعره في الكلام. قال ابن القيم رحمه الله: إن بلية الإسلام بالمنافقين شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وصلاح، وهو غاية الجهل والفساد. فلله كم من معقل للإسلام هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية، يزعمون أنهم بذلك مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سورة البقرة الآية 12. وسع الجميع عدالة الإسلام، والكل تحت ظواهر الأحكام، فشهادة التوحيد عصمة أهلها، أكرم بها من حرمة وذمام، فاحذر أذية من علمت موحدا، واترك سبيل الظن والأوهام. وسع النبي بحلمه وأناته أهل النفاق على مدى الأيام، متحملا منهم أذاهم صابرا، يعفو برغم فداحة الإجرام. لو كان عاقب واحدا لتلقفت، ولهولته وسائل الإعلام، ولصوروا الفرد الوحيد كأنه أمم أبيدت في النهار الدام. أما إذا قتل الألوف وشردوا منا، فذلك تحت جنح ظلام. من جاء معتذرا تقبل عذره، ومبادرا بالعفو دون ملام، يكل السريرة للعليم بسره، يجري عليه ظواهر الأحكام. لكنه يبدي قبيح صفاتهم من غير تعيين ولا إلزام، كي لا يصدق مكرهم وخداعهم أحد فينجو منهم بسلام. لا يمنحون سيادة ومكانة ليسوا بأهل الرفع والإكرام.